هو برنامج لازمنا نقفل بوهبنا، هو معرض صور فوتوغرافية مش يتقدم من هالخميس 18 فيفري 2016 على الساعة 9 صباحا بسوق الأسبوعية بالمزونة. المعرض هذا يتضمن صور فوتوغرافية للحدائق الوطنية بوهبنا، المجموعة شباب مصورين هويت من سيد بوزيد. بعد عملنا العرض الافتتاح في سوق الأسبوعية مش نمشوا معناه يكتمل حتى 25 فيفري في فضاء ثقافي مندل. هو نحن المشروع عزاز صغره لمسناه بالحق مسينا نصوره، ثم شخصيا المس بالحق ثم ثورة فعلية في داخلي يلزم توصل لكل شاب تونسي، يلزم نوقف البهدمة. كيفاش هذا؟ شفناه هنا ثم برشا لا يراها الإنسان العادي إلا الفوتوغرافي من خلال صور دقيقة وفيها لمسة فنية، لكن تنجم توصل الصورة ديك تنجم توصل الواقع متاع البهدمة.